آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف رجالا وربانا، راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. نعم، صلاة الخوف رجالا يعني راجلين يمشون على أرجلهم، ركبانا أي راكبين. فإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، سواء كانوا فارين أو قائمين، على حسب ما تقتضيه الحال. وهذا قد ذكره الله عز وجل في كتابه حيث قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.